الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمان وأكتر لو قلت وصفنا ده مش هنصفنا وكفينا الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامة كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي كده من نلها مصر اللي زارها الخليل سيدنا ابراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكريم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على ارضها يوسف نبي وصديق كمان وقتنا لو قلت وصفنا أنا مش هنصفنا وكفينا الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام دنا يلي لف السنين واسمي في بلاد كتير تانين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وانا من اهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الازهر الله الله الله اكبر